إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة العيدين. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث الخامس الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. قال: متفق عليه. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي شرح هذا الحديث وتخريجه، بقي أن نذكر ما يستفاد من هذا الحديث من الفوائد. فنستعين بالله عز وجل في ذكر ما يستفاد منه. أولاً، الفائدة الأولى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لصلاة العيد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض. ويتعلق بهذه الفائدة مسائل. هذه الفائدة وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لصلاة العيد، هذه يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى وهي مشروعية صلاة العيد، مشروعية صلاة العيد، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة في كتابه المغني، حيث قال عليه رحمة الله: الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. المشهور في التفسير، المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد، أن المراد بذلك صلاة العيد. وأما السنة، وأما السنة فثبتت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد أو صلاة العيدين، ثم قال عليه رحمة الله: وأجمع المسلمون على صلاة العيدين. وهذا الشاهد، قال: وأجمع المسلمون على صلاة العيدين، انتهى كلامه رحمه الله. وممن نقل الإجماع أيضا النووي في كتابه المجموع، حيث قال عليه رحمة الله: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة، أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة. والعلماء إذا عبروا بهذا التعبير فقالوا: هذا الفعل مشروع، أو هذا القول مشروع، فمرادهم بذلك أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فالمستحب مشروع والواجب مشروع، فلذلك يقولون هذا الشيء مشروع، خاصة إذا لم يتبين فيه الحكم بالنسبة للعالم، أو يكون في المسألة خلاف بين أهل العلم، فيأتون بهذا التعبير، يقولون هذا الأمر مشروع، مشروع قد يكون أو قد تكون مشروعيته تدل على الوجوب، وقد تكون مشروعيته تدل على السنية والاستحباب. إذن هذه المسألة الأولى، مشروعية صلاة العيد بالإجماع. المسألة الثانية، وهي أن أهل العلم مع إجماعهم على مشروعية صلاة العيد فقد اختلفوا في حكمها، اختلفوا في حكمها، وجاءت أقوالهم في ذلك على ثلاثة مذاهب. وقد ذكر الصنعاني في سبل السلام هذا الخلاف، فقال عليه رحمة الله: وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها، مختلف فيها على أقوال ثلاثة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني قوله مختلف فيها يعني في حكمها على ثلاثة أقوال أو مذاهب، ثم ذكرها رحمه الله وهي كالآتي: القول الأول قالوا صلاة العيدين أو صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا، واجبة وجوبا عينيا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بأمره صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها. أمر عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى صلاة العيد الجميع، حتى إنه أمر بأن تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، فاستدلوا بهذا على وجوب صلاة العيد وجوبا عينيا. والقول الثاني قالوا هي فرض كفاية، يعني واجبة على الكفاية، قالوا فرض كفاية. والفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي أو الواجب العيني والواجب الكفائي هو أن الواجب العيني الشارع ينظر فيه إلى الفاعل، والواجب الكفائي الشارع ينظر فيه إلى الفعل، يعني الفعل من مجموع المكلفين، أما الواجب العيني فينظر فيه الشارع إلى كل واحد من المكلفين. مثال ذلك صلاة الجماعة، هذه فرض عين، إذن فكل مكلف يجب عليه عينا أن يؤدي صلاة الجماعة في المسجد مع جماعة المسلمين إلا أهل الأعذار. والواجب الكفائي مثاله صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة يلاحظ فيها الشارع هذا الفعل، فإذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين. إذن فصلاة العيدين على المذهب الأول الذي هو مذهب أبي حنيفة كما ذكرت قالوا هي فرض عين، وعلى القول الثاني أو المذهب الثاني وهو مذهب الحنابلة قالوا هي فرض كفاية. والقول الثالث قالوا هي سنة مؤكدة، قالوا صلاة العيد سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، وحكى هذا القول إجماعا النووي في المجموع، لكن نقله للإجماع هنا فيه نظر، لأن أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني خالفوا، لأن أصحاب القول الأول والثاني قالوا صلاة العيد واجبة، وإنما اختلفوا هل هي واجبة وجوبا عينيا أو واجبة وجوبا كفائيا. إذن فنقل الإجماع هذا من النووي فيه نظر، خاصة أن أصحاب القولين الأولين استدلوا بحديث أم عطية الذي معنا، استدلوا به على وجوب صلاة العيد، وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الفتح، وإن كان قد رجح عدم الوجوب إلا أنه ذكر ما ينقض الإجماع الذي نقله النووي، حيث قال ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري قال: واستدل به أو واستدل به على وجوب صلاة العيد، واستدل به على وجوب صلاة العيد، إذن أثبت هنا أن المسألة ليس فيها إجماع كما ادعاه النووي، فلذلك نقل أن من أهل العلم من استدل بحديث أم عطية على وجوب صلاة العيد. ثم قال: وفيه نظر، يعني يرى رحمه الله أن صلاة العيد ليست واجبة، لذلك قال: لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، من هو؟ وهي الحائض، فهي ليست مكلفة، أو على القول بأن ذو العواتق هي التي قاربت البلوغ فهي أيضا ليست مكلفة، ومع ذلك جاء الأمر بإخراجها. قال: فهذا يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. ثم قال: فظهر أن القصد منه، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج، قال: القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول الذي ذكره ابن حجر عليه رحمة الله هو قول قوي، يعني يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هذا في شأن النساء، هذا الذي ذكره بما يظهر والله تعالى أعلم أنه في شأن النساء كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة. وأما في شأن الرجال فجعل هذا صارفا للوجوب فيه نظر، جعل ما ذكره ابن رجب صارفا للوجوب ففيه نظر، لأن الأظهر والله تعالى أعلم هو وجوبها على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، هذا الأظهر أن صلاة العيد واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، وهذا ما نقله المزني عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، حيث ذكر في كتابه المختصر قال عن الشافعي أنه قال: من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين، يعني هكذا قال الإمام الشافعي، ومع ذلك الشافعية لم يقولوا بما قاله الإمام الشافعي، لماذا؟ لأنهم تأولوا كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة وجعلوا كلامه هذا محمولا على تأكيد السنية، لماذا؟ لأنهم قالوا المسألة فيها إجماع، المسألة فيها إجماع، فلذلك قالوا يحمل كلامه على السنية أو توكيد السنية، لكن هذا منهم غير مقبول، بل الإجماع مردود بما ذكرنا، واحتمال كون أو كون صلاة العيد واجبة هذا هو الأظهر والأرجح. إذن فوجوبها أو نقول صلاة العيد واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، بدليل أن من صلى صلاة العيد سقط عنه وجوب الجمعة، من صلى صلاة العيد، يعني لو اجتمع العيد في مع يوم الجمعة، صادف أن يأتي يوم العيد يوم الجمعة، فهنا يسقط الوجوب، يعني وجوب الجمعة على من صلى صلاة العيد إلا الإمام، فالإمام يجب عليه أن يؤدي صلاة العيد وصلاة الجمعة، يعني يقيم صلاة العيد ثم يقيم صلاة الجمعة، يفعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أبي بكر، عن أصحابه عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، ثم قال: ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، يعني أنه إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فإن الإمام يصلي العيد ويصلي الجمعة، وأما الناس من شهد منهم صلاة العيد مع الإمام يرخص له في الجمعة، يعني إن حضر فهو أفضل وأحسن وأكمل ويصلي مع الإمام أيضا، وإن تخلف عنها فإنه يصلي صلاة الظهر في بيته وتكون ويكون فعله هذا صحيحا. إذن فالشاهد هنا هو أن صلاة الجمعة سقطت بأداء صلاة العيد، سقطت بأداء صلاة العيد، فدل ذلك على أن صلاة العيد واجبة. وكذلك ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الفتح بعد أن حكى الأقوال الثلاثة المتقدمة وحكى ما نقله المزني عن الشافعي، وهو أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين، قال: وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان، وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان، وليس ذلك خلافا لإجماع المسلمين كما ظنه بعضهم، انتهى كلامه. وهذا كلامه هذا فيه إشارة إلى الإجماع الذي نقله النووي في كتابه المجموع، وأن هذا الإجماع فيه نظر، وقد تبين فيما تقدم نقضه. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة متعلقة بأمره صلى الله عليه وسلم بالخروج لصلاة العيد، بعدما عرفنا أن المسألة الأولى فيها الإجماع على مشروعية صلاة العيد، ثم عرفنا في المسألة الثانية وجوبها على من تجب عليه صلاة الجمعة، ومن المعلوم أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء، صلاة الجمعة لا تجب على النساء، فما حكم صلاة العيد للنساء؟ هل صلاة العيد تجب على النساء أو لا تجب عليهن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالخروج، فهل يؤخذ من هذا أن المرأة يجب عليها أن تصلي صلاة العيد؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم في حكم خروج المرأة لصلاة العيد على خمسة أقوال، ذكر هذه الأقوال الشوكاني في نيل الأوطار، وهي كالآتي: القول الأول قال أصحابه: يستحب لجميع النساء الخروج لصلاة العيد، يستحب لجميع النساء الخروج لصلاة العيد، لا فرق عندهم بين الشابة ولا العجوز، يعني سواء كانت كبيرة أو صغيرة فإنه يستحب لها أن تخرج لصلاة العيد. والقول الثاني قالوا: يستحب للعجوز الكبيرة ويكره للشابة الصغيرة. إذن فرقوا هنا بين من كانت كبيرة فقالوا باستحباب خروجها، وأما إذا كانت شابة صغيرة قالوا فلا يستحب لها أن تخرج. القول الثالث قالوا لا يستحب لجميع النساء، يعني لا يستحب لهن الخروج لصلاة العيد، إلا أنه جائز، يعني إذا خرجن فلا حرج عليهم، يعني قالوا بجواز الخروج لكن لم يقولوا باستحبابه، لم يقولوا باستحبابه بخلاف القولين الأولين. إذن فعندهم أصحاب القول الثالث لا يستحب لجميع النساء أن يخرجن لصلاة العيد، ومن خرجت جاز لها ذلك ولا يكره لها الخروج. القول الرابع قالوا يكره لهن الخروج إلى العيد، يكره لهن الخروج إلى العيد. والقول الخامس قالوا حق وواجب على جميع النساء الخروج لصلاة العيد، الخروج إلى صلاة العيد. إذن هذه خمسة أقوال في هذه المسألة، وهي مسألة خروج النساء إلى صلاة العيد. والذي يترجح من هذه الأقوال الخمسة هو القول الأول، هو القول الأول، يعني أن خروجهن لصلاة العيد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة دون تفريق بينهن، يعني دون أن نفرق في الحكم بين العجوز الكبيرة والشابة الصغيرة، فالعجوز الكبيرة حكمها كحكم الشابة الصغيرة في الخروج. وهذا القول، وهذا القول دليله هو حديث أم عطية الذي معنا، الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن لصلاة العيد. طيب، قد يقول قائل هذا الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، فما هو الصارف له؟ فنقول الصارف لهذا الأمر عن الوجوب هو ما تقدم نقله عن الحافظ ابن حجر، لأن الأمر يشمل من ليست طاهرة وهي الحائض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها. وهل الحائض تصلي؟ الجواب لا. إذن لماذا أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء؟ تبين فيما نقله الحافظ قبل قليل أن المقصود هو إظهار شعار الإسلام بكثرة الجمع، إظهار شعار الإسلام بكثرة الجمع، لذلك أمر بإخراج جميع النسوة، وليس المقصود بيان وجوب صلاة العيد على من أمرنا بالخروج، ولو قيل بذلك فإنه لا يستقيم، ولو قيل بذلك فإنه لا يستقيم، لأن منهن من لا تستطيع أن تصلي لهذا العذر الشرعي وهو الحيض. وقد نقل، وقد قال القرطبي أيضا في كتابه المفهم، قال عمن استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد على النساء، قال ولا يصح، ولا يصح أن يستدل بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليهما، لأن هذا الأمر إنما يوجه إلى من ليس مكلفا بالصلاة باتفاق كالحيض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب الأصاغر على الصلاة وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في الثواب والخير وإظهار جمال الدين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقوله ولا يصح أن يستدل بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليهما هذا بالنسبة للنساء، وإن كان هو يعني الجميع يعني رجالا ونساء، لكن على ما تقدم ذكره فإن هذا يحمل على النساء، يعني هو صارف للوجوب في حق النساء، أما الرجال فيبقى الأظهر أنه يجب عليهم صلاة العيد وجوبا عينيا. بل قال ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الفتح ذكر أنه مما لا يعلم به قائل، يعني قال أعني وجوب الخروج على النساء في العيد. ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الفتح قال وجوب الخروج على للنساء لصلاة العيد، قال هذا مما لا يعلم به قائل، وإن كان بعض المتأخرين يعني قد قال به، لا أعلم يعني قبل ابن رجب من قال به، لكن من المتأخرين من قال بالوجوب استنادا إلى ظاهر الحديث الذي فيه الأمر، فقال بأن هذا الأمر يشمل الرجال والنساء، لكن الأظهر ما قاله ابن رجب، فإن ما جاء عن بعض السلف من قولهم حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، فإن هذه الكلمة كلمة حق هذه تحتمل أن يكون ذلك دالا على الوجوب، كما يحتمل أن يكون ذلك دالا على التأكيد، يعني تأكيد السنية، فكلمة حق تحتمل الوجوب وتحتمل عدم الوجوب، يعني السنية أو تأكيد السنية. فلذلك صلاة العيد بالنسبة للنساء ليست واجبة، والله تعالى أعلم. وأما التفريق بين الكبيرة والصغيرة في الخروج إلى صلاة العيد فإن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. يقول الحافظ في الفتح في بيان ما يستفاد من حديث أم عطية رضي الله عنها قال وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا وذوات ذات الهيئة أو ذوات الهيئات، يعني قال الشراح هي يعني المرأة التي يعني يكون للرجل فيها إربة، فهذه تسمى ذات الهيئة، ف يعني الحكم ليس فيه تفريق بين العجوز الكبيرة والشابة الصغيرة، بل الحكم يشمل الجميع، فيستحب لهن جميعا شهود صلاة العيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول بالكراهة، القول بالكراهة هذا قول ضعيف بل هو ضعيف جدا. لماذا؟ لأن فيه ردا للأحاديث الصحيحة، لأن فيه ردا للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة. وأما بناء هذا القول على عدم التزام النساء بالضوابط الشرعية في الخروج فإن هذا لا يلزم منه تعطيل الحكم الشرعي، هذا لا يلزم منه أن نعطل الحكم الشرعي لأن النساء خالفن الشرع في خروجهن، الحكم الشرعي يبقى ثابت، والنساء عليهن أن يتقين الله عز وجل في خروجهن من بيوتهن، فيبقى الحكم إذن الشرعي ثابتا، وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كما هو على تأكيد السنية، يعني أن أمره يفيد السنية المؤكدة. وكذلك القول بالجواز دون استحباب هذا فيه قصور، خاصة أن العلماء أجمعوا على مشروعية الخروج لصلاة العيد، أجمعوا على مشروعية الخروج لصلاة العيد، والمشروعية كما تقدم معنا تفيد الوجوب والاستحباب. إذن فالقول بالجواز لوحده دون استحباب أو دون وجوب هذا فيه قصور. وقد ثبت أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض كما في حديث الباب الذي معنا في رواياته، بل جاء في إحدى الروايات المبالغة في ذلك، وهذه رواية أخرى لهذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، يعني لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض لصلاة العيد، قالت: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. يعني هذا مما استدل به من قال بالوجوب، قال تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على خروجهن لصلاة العيد، قالوا هذا يدل على الوجوب، لكن الراجح أن هذا يؤكد ماذا؟ السنية، يعني يؤكد استحباب الخروج لا وجوبه، لأن الوجوب تقدم الصارف له بالنسبة للنساء دون الرجال، والله تعالى أعلم. وإتماما للفائدة في هذه المسألة، يعني الذين قالوا بالاستحباب هم جمهور العلماء استحباب خروج النساء لصلاة العيد، ذكروا أمورا، قالوا يجب على المرأة أن تلتزم بها إذا خرجت لصلاة العيد، وإلا فإن على ولي أمرها أن يمنعها، يعني إذا لم تتقيد بهذه الشروط فله أن يمنعها. الشرط الأول قالوا أن تخرج غير متطيبة، يعني لا تمس طيبة، لا تتعطر ولا تتبخر ولا تلبس ثياب زينة أو ثياب شهرة. إذن فالمرأة إذا أراد أن تخرج لصلاة العيد فعليها أن تحرص على هذا الأمر، تخرج غير متطيبة، يعني لا تستعمل العطر ولا البخور، وكذلك لا تلبس ثياب الزينة ولا تلبس ثوب شهرة، وثوب الشهرة ضابطه هو الثوب أو اللباس الذي يلفت النظر لنفاسته أو لخساسته أو لغرابته، فثياب الشهرة لا يجوز للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يلبسها، فما ألفت النظر، يعني الناس صارت تنظر إليه وإذا مر يعني التفتوا إليه لكون ذلك اللباس الذي يلبسه خسيسا، يعني لباس يعني رديء وسيء، أو لكونه نفيسا جدا، أو لكونه يعني غريبا، فهذا يقول العلماء يكون من لباس الشهرة. فالمرأة إذا خرجت لصلاة العيد فتحذر من هذه الأمور. ثانيا أن يؤمن من الفتنة بها وعليها، أن يؤمن من الفتنة بها وعليها مع التزامها بجلبابها الشرعي، مع التزامها بجلبابها الشرعي. ثالثا أن تحذر من مخالطة الرجال في المصلى، وإنما تكون في المؤخرة، فإذا خرجت لصلاة العيد لا تخالط الرجال وإنما تبتعد عنهم، يعني في بعض الأماكن قد يخرجون لصلاة العيد خارج المسجد، فيجب على النسوة ألا يختلطن مع الرجال وأن يبتعدن عن الرجال. رابعا أن تحذر المرأة من مزاحمة الرجال في الطرقات وأماكن التجمعات، أن تحذر من مزاحمة الرجال في الطرقات وأماكن التجمعات. يقول ابن الملقن في كتابه الإعلام: السنة إذا خرج النساء مع الرجال أن يكن في حافات الطريق لا في وسطها. المرأة تمشي دائما في حافة الطريق، لا تمشي في وسط الطريق. قال: ولا بد من عدم التبرج في حقهن، وألا يفتن ولا يفتتن بهن. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا راعت المرأة هاته الأمور فإنه يستحب لها أن تخرج لصلاة العيد. الفائدة الرابعة الثانية من فوائد هذا الحديث أن للحائض أن تشهد مواطن الخير ومجالس العلم، ولا تهجر ذكر الله تعالى. يقول ابن الملقن في الإعلام: فيه جواز ذكر الله للحائض من غير كراه، فيه جواز ذكر الله للحائض من غير كراهة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث اعتزال الحائض للمصلى، اعتزال الحائض للمصلى امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم عطية قالت: ويعتزل الحيض المصلى، يعني هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وتقدم أن هذا يشمل تركها للصلاة لأنها حائض، وتركها لموضع الصلاة، يعني تجتنب الصلاة لا تصلي، وتجتنب المكان الذي يصلي فيه النسوة وهو موضع الصلاة. لماذا؟ هذا خشية تلويثه أو إيذاء المصلين، أو إيذاء المصلين. وأما من استدل بهذا الحديث على أن المصلى يعني مصلى العيد له حكم المسجد وأنه لا يجوز لها المكوث فيه، لذلك أمرها صلى الله عليه وسلم باعتزاله لأنه مسجد، فهذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الراجح أن المرأة الحائض يجوز لها دخول المسجد، يجوز لها دخول المسجد كما يجوز لها المكوث فيه، كما يجوز لها أن تمكث في المسجد إذا أمنت من تلويثه، إذا أمنت من تلويثه. وبهذا قال محمد بن مسلمة من المالكية وهو مذهب الظاهرية، وقال به المزني من الشافعية، واختاره من المتأخرين الألباني، الشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله على الجميع، ولهم على ذلك أدلة. منها أولا أن الأصل براءة الذمة وجواز المكث فيه حتى يرد المنع، الأصل هو براءة الذمة، يعني لو نطالب من قال بمنع الحائض من المكث في المسجد بدليل صحيح صريح فإنهم لن يجدوا ذلك، فليس هناك دليل صحيح صريح في منع الحائض من المكوث في المسجد. ولذلك نقول نبقى على الأصل الذي هو الحل. ثانيا أن الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بباب في صحيحه قال فيه: باب نوم المرأة في المسجد، باب نوم المرأة في المسجد. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة المرأة التي كان لها خباء في المسجد تقيم فيه، امرأة في عهده صلى الله عليه وسلم كان لها خباء في المسجد، يعني خيمة صغيرة تقيم فيها رضي الله عنها. ومعلوم أن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبا، فهذا يعني يدل على أن مكوث الحائض في المسجد يعني لا مانع منه، أن مكوثها في المسجد لا مانع، المهم أن يؤمن من تلويثها للمسجد. ثالثا وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما حاضت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني منعها من الطواف بالبيت فقط. لماذا؟ لأن الطواف صلاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف بالبيت صلاة، فلذلك منعها من الطواف. والحاج كما هو معلوم يقف بعرفة ويرمي الجمار ويذكر الله ويقرأ القرآن، فهذا كله جائز لها أن تفعله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت. لذلك عائشة رضي الله عنها ذهبت معهم، وقفت بعرفة ونزلت إلى مزدلفة ودعت الله سبحانه وتعالى في عرفة وفي مزدلفة ورمت الجمار، ففعلت إذن كل ما يفعله الحجاج. رابعا أيضا مما يستدل به على جواز مكث الحائض في المسجد جواز اعتكاف المستحاضة عند الأمن من تلويث المسجد، فكذلك الحائض إذا أمن من تلويث المسجد جاز لها أن تمكث فيه. وأما هل المصلى مسجد أو لا فهذه مسألة أخرى سنبينها إن شاء الله في آخر فائدة من فوائد هذا الحديث. رابعا من فوائد هذا الحديث تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشعائر هذا الدين وأمره عليه الصلاة والسلام بخروج الجميع لصلاة العيد، أمر بخروج الجميع لصلاة العيد، لذلك قال ابن الملقن في الإعلام قال: في الحديث إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد سواء فيه الرجال والنساء والجواري والصبيان لما فيه من إظهار الشعار، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر على المسلمين جميعا أن يحرصوا عليه سواء في صلاة العيد أو في غيرها، أن يحرصوا على إظهار شعار الإسلام، لأن هذا من تعظيم شعائر الله. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فشعائر هذا الدين عليك أن تحرص عليه وأن تعظمها بقلبك، لأن تعظيمها في قلبك تعظيم لله سبحانه وتعالى. ومن شعائر هذا الدين الأضحية التي نذبحها في يوم عيد الأضحى، فهذه من شعائر الله كما جاء ذلك في تفسير هذه الآية عن جمع من الصحابة رضي الله عنه. فالشاهد إذن أن شعائر هذا الدين على المسلم أن يحرص على إظهارها وعلى تعظيمها في أي مكان كان، في أي مكان كان فيحرص على أن يظهر شعائر هذا الدين وأن يعتز بها. خامسا من فوائد هذا الحديث أن يوم العيد موطن لإجابة الدعاء، أن يوم العيد موطن لإجابة الدعاء، فلا ينبغي لمن تمكن من الحضور أن يتخلف عن هذا الموطن أملا في أن تناله هذه الإجابة للدعاء، فيحرص المسلم على أن لا يتخلف عن صلاة العيد على القول بوجوبها وجوبا عينيا، فإنه يأثم، يعني إذا ترك صلاة العيد فإنه آثم. كثير من الناس يتهاون في هذا الباب، وعلى القول بأنها سنة مؤكدة فهذا أيضا لا يعني أن يتهاون فيها الإنسان، بل على المسلم أن يكون كما ذكرنا حريصا على تعظيم شعائر هذا الدين، فصلاة العيد من أعظم شعائر هذا الدين، فيحرص المسلم على أن يظهر هذه الشعيرة كما يحرص على إظهار شعيرة الصلوات الخمس في المسجد، فهذه من شعائر هذا الدين فيحرص عليه، فكذلك يحرص على الحضور لصلاة العيد. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى خارج البلد، يعني أن يخرج إلى الصحراء، يعني مكان يكون خارج البنيان ولا يكون بعيدا عنها بحيث يشق على الناس. وقد تقدم معنا أن مصلى العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر ب يعني كيلو أو نصف الكيلو، يعني بعده عن المسجد النبوي، فلذلك يعني السنة أن يخرج خارج البلد. وسيأتي إن شاء الله يعني التفصيل في هذه المسألة عند شرحنا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الحديث العاشر تحت هذا الباب. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث مشروعية خروج المرأة لطلب العلم، مشروعية خروج المرأة لطلب العلم إذا أمنت الفتنة أو إذا أمنت الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد كان يخصهن بالموعظة وبالتذكير، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهن وينهاهن، فهذا مما تستفيده المرأة من العلم حينما تخرج لأداء صلاة العيد. فأخذ من هذا أهل العلم مشروعية خروجها لطلب العلم، ولا يقاس على هذا خروجهن إلى المدارس والجامعات المختلطة، لأن خروج المرأة للدراسة في هذه المدارس المختلطة والجامعات المختلطة هذا أمر لا يجوز، هذا أمر محرم عليهن، وذلك لأمرين الأمر الأول لعدم أمن الفتنة بها وعليها، وخاصة في هذا الزمان العجيب، فإن المرأة عند خروجها إلى الجامعة أو إلى العمل أو إلى السوق أو غير ذلك فتجدها تتزين أكثر مما تتزين لزوجها، وهذا فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، فتجدها تذهب إلى الجامعة وهي في كامل زينتها، هل هذا طلب علم؟ هذا ليس من طلب العلم في شيء، بل تخرج ماذا؟ للفتنة، خاصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني الشيطان يستشرف هذه المرأة ليغوي بها من شاء الله إغواءه من الرجال. فلذلك لهذا الأمر يعني لا يقاس يعني خروج النساء إلى المدارس والجامعات المختلطة. إذن قلت هذا الأمر الأول هو عدم أمن الفتنة بها وعليها، وخاصة كما قلت في هذا الزمان العجيب، فإن المرأة عند خروجها إلى الجامعة أو إلى العمل تتزين أكثر مما تتزين لزوجها إلا من رحم ربك. والأمر الثاني وهو حرمة الاختلاط، حرمة الاختلاط، ولا يخفى ما يترتب على الاختلاط من المفاسد، لا يخفى مما يترتب على الاختلاط من المفاسد، وهذا لا ينكره إلا جاحد، هذا لا ينكره إلا جاحد. إذا كان يعني أهل الغنم الذين يربون الغنم يعني يفرقون بين الذكور والإناث، لأنهم لو تركوا الذكور مع الإناث لا يصلح الغنم، هذا يعني عندهم خبرة في هذا، فلذلك يعني يفصلون بينهما حتى تكون النتيجة والثمرة جيدة. فكذلك في العلم، كذلك في العلم يعني إذا اختلط الرجال مع النساء فيفسد العلم، يفسد هذا العلم. فلذلك لهذين الأمرين لا يقاس يعني خروجهن إلى المدارس أو الجامعات المختلطة، والله تعالى أعلم. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الأخيرة، أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن مصلى العيد يعد مسجدا، أن مصلى العيد يعد مسجدا، وخالف آخرون وقالوا مصلى العيد لا يعد مسجدا، وقالوا مصلى العيد لا يعد مسجدا. ولمعرفة أي القولين أرجح لابد أولا أن نحدد ضابطا للمكان الذي يعد مسجدا، يعني متى نقول بأن هذا المكان يعد مسجدا. ذكر علماء اللجنة الدائمة مسألة في هذا الأمر، فقالوا بأن المسجد هو البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة والموقوفة لذلك، والموقوفة لذلك. وأما المصلى فهو ما اتخذ لصلاة عارضة كصلاة العيدين أو الجنازة أو غيرهما، ولم يوقف للصلوات الخمس. انتهى كلامهم. إذن المسجد حتى نقول هذا مسجد ونعطيه أحكام المسجد يشترط لذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون أو أن تصلى فيه الصلوات الخمس بصفة دائمة، أن تصلى فيه الصلوات الخمس بصفة دائمة، فهذا يعطى حكم المسجد. ولو لم تصلى فيه الجمعة، هناك بعض المصليات تصلى فيه الصلوات الخمس لكن لا تقام فيه الجمعة، فهذا له حكم المسجد، بمعنى أنك إذا دخلت تصلي تحية المسجد، وله أحكام المساجد. بخلاف بعض الأماكن التي ربما يتخذها الناس في العمل فيصلون فيها الظهر والعصر، أو إذا كانوا يعملون في الليل يصلون فيها المغرب والعشاء، فهذه ليست أو لا تسمى مسجدا، هي مصلى يصلي فيه الناس. فلذلك هذا الضابط الأول الذي نفرق به بين المصلى وبين المسجد. الشرط الثاني والضابط الثاني أن يخرج عن ملك صاحبه أو عن ملك صاحبه بأن يوقفه ويأذن فيه بالصلاة إذنا عاما، أن يخرج عن ملك صاحبه بأن يوقفه ويأذن فيه بالصلاة إذنا عاما. يوقفه يعني أن هذا يجعله وقفا للصلاة، يعني يخرج من ملكه، ولا يبقى هذا خاصا به أو بمن يشاء أن يدخله. من أين أخذ العلماء هذا؟ أخذوا هذا من قول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله. فإذا كانت ملكا له إذن هذا لا يعطى حكم المساجد. أما إذا كان خرج من ملكه وأوقفه للصلوات الخمس ولم يمنع أحدا من الصلاة فيه فهذا يعطى حكم المسجد. وقد أشار إلى هذه الفائدة ابن العربي عليه رحمة الله في كتابه أحكام القرآن في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. هذه الآية ذكر من فوائدها أن المكان إذا كان ملكا لصاحبه ثم تنازل عنه وأوقفه وجعل فيه إذنا عاما فإنه يكون له حكم المسجد. فإذا تقرر هذا فإن مصلى العيد ليس مسجدا. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء الحيض باعتزال المصلى فكما تقدم لما الأمرين السابقين، وهو الاحتراز من تلويثه وحتى لا يحصل منهن يعني أذية للمصلين. وبهذا ينتهي ما في هذا الحديث من الفوائد. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عمر، وهذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.